الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى والشارح والسامعين في كتابه فضل المدينة وآداب سكناها، قال: ثم إن من الفضائل التي جاءت في شأن هذه المدينة المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وطابة، بل إنه ثبت في صحيح مسلم أن الله سماها طابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سمى المدينة طابة. وهذان اللفظان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب، فهما لفظان طيبان أطلقا على بقعة طيبة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بذكر فضائل هذا البلد الطيب، المدينة النبوية، مدينة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد مر معنا ذكر بعض فضائل المدينة، والسياق موصول بذكر فضائل لهذا البلد المبارك فيما يؤثر في هذا الباب عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فمن فضائل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طيبة وطابة، وجاء في بعض الروايات في صحيح مسلم أن الله تعالى هو الذي سماها طابة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سمى المدينة طابة. وطيبة وطابة اسمان مشتقان من الطيب، والطيب أصله الطهارة والنزاهة والنقاء، فالمدينة أطلق عليها هذا الاسم طيبة وطابة لما في هذه البقعة من الطيب، لما فيها من الطهارة والنقاء، فهي بلد طيب، بلد طاهر. ومر معنا أنه بلد مبارك دعا له النبي صلوات الله وسلامه عليه بالبركة، فهذان الاسمان مشتقان من الطيب ويدلان على الطيب، فهما لفظان طيبان أطلق على بقعة طيبة، أطلق على بقعة طيبة أي على المدينة. وعرفنا أن معنى الطيب أي الطهارة والنقاء. نعم. ومن فضائلها أن الإيمان يأرز إليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى ذلك أن الإيمان يتجه إليها ويكون فيها، والمسلمون يؤمونها ويقصدونها. يدفعهم إلى ذلك الإيمان ومحبة هذه البقعة المباركة التي حرمها الله عز وجل. من فضائل المدينة أن الإيمان يأرز إليها، أن الإيمان يأرز إليها، ومعنى يأرز أن يأوي إلى المدينة ويتجه إلى المدينة. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: كما تأرز الحية إلى جحرها، كما تأرز الحية إلى جحرها. والحية تأوي إلى جحرها وتنطوي فيه، وتجتمع داخله منطوية مجتمعة داخل جحرها. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول الإيمان يأوي إلى المدينة أو يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وهذا فيه أن الإيمان يجتمع ويتجه إلى المدينة، وهي البلد الذي شع منه نور الإيمان ووصل إلى الآفاق وإلى أرجاء المعمورة، فنور الإيمان انبثق وشع وانتشر من هذا البلد المبارك وإليه يأوي، وإليه يأوي. فالإيمان يأرز إلى المدينة أي يأوي إلى المدينة. والمسلمون في كل مكان يعرفون لهذا البلد مكانته ويعرفون له منزلته ويعرفون أنه هو البلد الذي وصل إليهم الإيمان في ديارهم من جهته ومن هذه البقعة المباركة. فالمدينة بلد الإيمان الذي شع منه الإيمان وانتشر إلى الآفاق، وهي البلد الذي يأوي إليه الإيمان، وهي البلد الذي يتجه إليه المؤمنون. يستشعر من يأتي هذا البلد ويقدم إليه أن النبي عليه الصلاة والسلام درج هو أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على ثرى هذا البلد الطيب، وتنقلوا في هذه البقعة الطيبة وعاش فيها عليه الصلاة والسلام آخر حياته إلى أن توفاه الله عز وجل في هذه البقعة الطيبة، فاختارها الله سبحانه وتعالى مهاجرا لرسوله عليه الصلاة والسلام، واختارها سبحانه وتعالى مكانا يموت فيه صلوات الله وسلامه عليه، واختارها مكانا يدفن فيه عليه الصلاة والسلام، واختارها مكانا يبعث منه، وقبره عليه الصلاة والسلام أول قبر ينشق، فمنه من هذه البقعة يبعث سيد ولد آدم وخير خلق الله أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم إذا زار هذا البلد يذكر النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويذكر قيامه بدين الله ودعوته إلى دين الله، ويذكر مقام أصحابه رضي الله عنهم معه نصرة للدين ومؤازرة للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يذكر تلك المآثر العظام والخلال العظيمة الجسام والجهود الكبيرة، يذكر ذلك، وذكر ذلك ذكر للإيمان، لأن هؤلاء هم حملة الإيمان والدعاة إليه، هم الذين قاموا بنشره بتوفيق من الله سبحانه وتعالى ومد. فالذي يأتي إلى المدينة يأتي إلى بلد شريف فاضل طيب مطيب، يعلم كل مسلم أن الإيمان انتشر إلى الدنيا من هذا البلد، وها هو نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يبين للأمة أن الإيمان يأرز إلى المدينة، أي كما أنه انتشر منها فهو يأوي إليها ويرجع إليها ويجتمع فيها. والمسلم كلما جاء إلى البلد

ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى، فهذا فيه ذكر فضيلة لهذه المدينة النبوية المباركة الطيبة أنها قرية تأكل القرى، وقد أمر عليه الصلاة والسلام بالهجرة إليها، وقد أوذي في بلده ومكان نشأته مكة أذى عظيما صلوات الله وسلامه عليه، واشتد الأذى به صلوات الله وسلامه عليه، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يهاجر إلى المدينة، أن يهاجر إلى المدينة. قال عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى، أمرت بقرية تأكل القرى، أي أمرت بالهجرة إلى قرية تأكل القرى. وعليه الصلاة والسلام أمر بالهجرة إلى المدينة، وصفت المدينة بأنها تأكل القرى، وفسر قوله عليه الصلاة والسلام في وصف المدينة تأكل القرى، فسر بأنها تنتصر على القرى ويكون لها الغلبة والانتصار. ومن المعلوم أن الغزاة الفاتحون والمجاهدون المخلصون الناصحون انطلقوا من هذه المدينة، ونصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا، وتحقق من الجيوش التي انطلقت من هذه المدينة انتصارات وفتوحات عظيمة، وانتشر دين الله عز وجل في أرجاء المعمورة. وقيل في معنى أنها تأكل القرى أن الخزائن والكنوز تجلب إلى المدينة وتحضر إلى المدينة، وهذا ثمرة من ثمرات الانتصارات العظيمة والفتوحات العظيمة التي حققها المجاهدون الصادقون المخلصون القائمون بنصرة هذا الدين العظيم. قال فقوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى فسر بأنها تنتصر عليها وتكون الغلبة لها على غيرها من القرى، وفسر بأنها تجلب إليها الغنائم التي تحصل في الجهاد في سبيل الله وتنقل إليها. والمعنى الثاني هو ثمرة للمعنى الأول، المعنى الثاني هو ثمرة للمعنى الأول، ولا يمنع أن يكون كلا المعنيين مراد، لأن أحد المعنيين ثمرة للأول. فالمدينة تأكل القرى أي يكون لها الانتصار ويخرج منها المجاهدون ويحقق الله عز وجل لهم الانتصارات العظيمة وتجلب إليها الغنائم، فهذا كله من معنى قوله عليه الصلاة والسلام تأكل القرى. وكل من هذين الأمرين حصل، كل من هذين الأمرين حصل، فمن المدينة انطلقت الجيوش المقاتلة في سبيل الله فنصرهم الله سبحانه وتعالى نصرا مؤزرا، وكتب الأخبار والتاريخ مليئة بالشواهد والعبر في ذلك، وأيضا المدينة جلبت لها الكنوز والخزائن، قد أخبر عليه الصلاة والسلام عن إنفاق كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، وتحقق ذلك وحصل، وأتي بها إلى هذه المدينة المباركة الطيبة، وقسمت على يد الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذه فضيلة عظيمة لهذا البلد المبارك، في قول نبينا عليه الصلاة والسلام أمرت بقرية تأكل القرى. نعم. قال حفظه الله تعالى: ومن فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. رواه مسلم. وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وفضل الصبر على الشدة واللأوى والجهد والضنك إذا حصل لأحد، فلا يكون ذلك دافعا له إلى أن ينتقل منها إلى غيرها يبحث عن الرخاء وعن سعة الرزق، بل يصبر على ما يحصل له فيها، وقد وعد بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى. وهذه فضيلة أخرى من فضائل المدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وهذا فيه خيرية هذا البلد وفضله. قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وحث من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإقامة والسكنة في المدينة أن يصبر على لأوائها وجهدها، أن يصبر على ما يلقاه في المدينة من شدة، وما يلقاه في المدينة من ضنك وضيق مثلا ذات اليد أو اعتلال الصحة مثلا أو التعب أو الجهد أو الحر الشديد أو البرد الشديد أو نحو ذلك. فقوله صبر على لأوائها وجهدها يتناول ذلك كله، يتناول كل ما يلقاه المسلم في هذا البلد من جهد، من شدة، من ضنك، من تعب، من ألم، إلى غير ذلك. فهذا يتناول ذلك كله. قال: حث على الصبر على لأوائها وجهدها، وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. قال ذلك في حق الذين فكروا في الانتقال من المدينة إلى الأماكن التي فيها الرخاء وسعة الرزق وكثرة المال. قد يكون الإنسان ذات يده قليلة في المدينة، ويسمع عن بعض المدن أو بعض المناطق أن التجارة الدنيوية فيها مربحة، وأن الكسب فيها كبير، فيفكر في الانتقال. في مثل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. يصبر الإنسان على قلة ذات اليد، يصبر على ما يلقاه في المدينة من ضنك وجهد ومشقة، يصبر على ذلك فهو خير له. قال: فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدلها الله فيها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه. قال: لا يدعها رغبة عنها، رغبة عن المدينة، أي زهدا فيها وعدم رغبة في البقاء فيها وسكناها، وزهدا في خيراتها وفضائلها. فمن خرج من المدينة راغبا عن المدينة، زاهدا فيها، أبدلها الله سبحانه وتعالى خيرا منه بأن يقيض الله سبحانه وتعالى للمدينة من يسكنها ويقيم فيها ممن هو خير من ذلك الزاهد الراغب عن المدينة. ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة، إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. وهذا فيه فضل الصبر على اللأواء والصبر على الشدة التي تلقى الإنسان في المدينة، يصبر على ذلك محتسبا أجر ذلك عند الله، وطامعا أن يكون هذا الصبر على الجهد والشدة واللأواء سببا لأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام شفيعا له يوم القيامة. وهذا الحديث يأتي في جملة أحاديث عظيمة توجه المسلم للطريقة الصحيحة والمسلك القويم الذي ينال به شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا للمسالك المنحرفة التي يبحث أربابها عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إما باتخاذه ندا مع الله يطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله، أو بالبدع والطرائق المحدثة التي ما أنزل الله بها من سلطان، يفعلون ذلك طلبا لشفاعته، وشفاعته صلوات الله وسلامه عليه لا تنال إلا بما شرع، لا تنال بالأهواء والمحدثات والبدع، وإنما تنال شفاعته صلى الله عليه وسلم بما شرع. فمن الناس من تدفعه رغبته في نيل شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ارتكاب بدع وأمور محدثة في دين الله، قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا الواجب على الناصح لنفسه إذا أراد لنفسه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا له وشهيدا يوم القيامة أن يطلب ذلك بالمسالك الشرعية والطرائق الصحيحة. أبو هريرة رضي الله عنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا عظيما كبيرا جليلا رفيع القدر، وهو في صحيح مسلم، قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فشفاعته عليه الصلاة والسلام تنال بالتوحيد والإخلاص لله والإقبال على الله سبحانه وتعالى بالعبادة. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فالشفاعة عليه الصلاة والسلام تنال بالتوحيد، تنال بالعمل والجد والاجتهاد والصبر على طاعة الله، مجاهدة النفس على عبادة الله سبحانه وتعالى، بهذا تنال شفاعته. أما الأمور المحدثة والأعمال المبتدعة فهذه ليست مما ينال به أو تنال به شفاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه، لأن العمل المحدث مردود على صاحبه غير مقبول منه. نعم. ومن فضائلها أن النبي قال: وهذا يدلنا على فضل هذه المدينة وفضل الصبر على الشدة واللأواء والجهد والضنك إذا حصل لأحد، فلا يكون ذلك دافعا له إلى أن ينتقل منها إلى غيرها. يعني ما قد يحصل للإنسان من شدة أو لأواء أو اعتلال صحة أو تغير الحال أو نحو ذلك لا يكون دافعا له إلى أن ينتقل منها إلى غيرها يبحث عن الرخاء وعن سعة الرزق، بل يصبر على ما يحصل له فيها، وقد وعد بهذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله تعالى، ألا وهو أن يكون النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شفيعا وشهيدا له يوم القيامة. ونسأل الله الكريم المنان المحسن الجواد سبحانه وتعالى أن يجعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه شفيعا لنا يوم نلقى الله عز وجل. نعم. ومن فضائلها أن النبي عليه الصلاة والسلام بين عظم شأنها وخطورة الإحداث فيها عندما بين حرمتها قال: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه البخاري ومسلم. من فضائل المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام بين خطورة الحدث في المدينة، عظم شأن المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وبين خطورة الحدث في المدينة، لأن المدينة بلد محرم. مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة كما حرم إبراهيم عليه السلام مكة، فالمدينة بلد محرم، بلد محرم حرمها النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها أي أظهر حرمتها، وإلا فإن التحريم لله عز وجل هو الذي يحرم، والأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين مهمتهم البلاغ، فالمدينة بلد محرم، وهذا يبين لنا مكانة المدينة وفضلها، وأنها بلد حرام وبلد آمن لا يصاد الصيد فيها، الطير يكون قريبا من متناول أيدي الناس ولا يحل لهم أن يمدوا يدهم إليه، لا بصيد ولا إفزاع له، يأمن الطير. وأيضا يأمن عموم الصيد ليس الطير فقط، ولا يقطع شجر المدينة، وهذا فيه استبقاء لأكل الصيد، فالصيد لا يفزع ولا يصاد، وأيضا أكله وهو الشجر لا يقطع بل يبقى للصيد. فهي بلد آمن، بلد محرم، بلد له مكانته وقدره ومنزلته. يقول عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير وثور جبلان، أحدهما جهة الجنوب والآخر جهة الشمال، ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قيل في معنى لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا أي لا يقبل الله منه فريضة ولا نفلة، لا يقبل الله منه عمل. وهذا فيه خطورة الحدث في المدينة، وأنه موجب للعنة، لعنة الله سبحانه، ولعنة الملائكة، ولعنة الناس أجمعين. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. ولهذا من يقيم في المدينة أو يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يأوي إلى أو يزور المدينة، عليه أن يذكر هذا الحديث وأن يضعه نصب عينيه: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. من أحدث حدثا أو آوى محدثا، فهذا فيه خطورة الحدث في المدينة، وأيضا خطورة إيواء ونصرة المحدث، خطورة إيواء ونصرة المحدث، يؤويه وينصره ويعينه ويحميه، في هذا خطورة بالغة، وهي أن يبوء بلعنة الله سبحانه وتعالى والملائكة والناس أجمعين. فهذا الحديث يدل من جهة على فضل المدينة ومكانتها العلية ومنزلتها الرفيعة، ومن جهة أخرى يدل على خطورة الحدث في المدينة وخطورة إيواء المحدثين. نعم. ومن فضائلها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء لها بالبركة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا، رواه مسلم. من فضائل المدينة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها بالبركة، والبركة تعني ثبات الخير وزيادته ونماءه، لأن البركة تعني الزيادة والنماء وثبات الخير ودوامه واستمراره. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المدينة بالبركة، قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، أي ثمر المدينة، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا، وبارك لنا في مدنا. فدعا عليه الصلاة والسلام بالبركة، وخص المدينة بهذه الدعوة، قال: بارك لنا في مدينتنا، بارك لنا في مدينتنا. فدعا صلوات الله وسلامه عليه لهذه المدينة. وقوله مدينتنا، أي نحن معاشر المسلمين أهل الإيمان، وهذا فيه مكانة المدينة والمنزلة التي ينبغي أن تكون عليها في نفوس أهل الإيمان، فهي مدينة الإيمان ومدينة أهل الإيمان، وإليها يأرز الإيمان كما تقدم ومر معنا في حديث نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ومن فضائلها أنها لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، قال صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، رواه البخاري ومسلم. ثم ختم ذكر الأحاديث التي أوردها في فضائل المدينة بهذا الحديث العظيم، أن المدينة من فضائلها أنه لا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال، أي الأعور الدجال الذي يخرج في آخر الزمان وخروجه علم من أعلام الساعة وأمارة من أماراتها. فالدجال لا يدخل المدينة، والطاعون وهو وباء عظيم مهلك أيضا لا يدخل المدينة. قال عليه الصلاة والسلام: على أنقاب المدينة ملائكة، على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، أي حرس الله المدينة فجعل على أنقابها ملائكة، فلا يدخلها الطاعون ولا يدخلها الدجال. نعم. والأحاديث في فضل المدينة كثيرة جدا، وهذا الذي ذكرت جملة منها مما في الصحيحين أو أحدهما. أشار هنا إلى أن المراد ليس الحصر والجمع، وإنما ذكر بعض الأحاديث الدالة على فضل المدينة، واقتصر فيما ذكره من أحاديث على ما جاء في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما. والمدينة ورد فيها أحاديث كثيرة جدا، زيادة على ما ذكر هنا، أحاديث كثيرة جدا في فضل المدينة، منها ما هو في الصحيحين، ومنها ما هو في أحدهما، ومنها ما هو في السنن والمسانيد، ورد فيها أحاديث كثيرة جدا. نعم. ومن أحسن ما ألف في فضائل المدينة الكتاب الذي أعده الشيخ الدكتور صالح بن حامد الرفاعي لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة الإسلامية بالمدينة، بعنوان: الأحاديث الواردة في فضل المدينة جمعا ودراسة، وأوصي طلبة العلم بالرجوع إليه والاستفادة منه. هذا الكتاب الأحاديث الواردة في فضائل المدينة جمعا ودراسة هو من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الباب، وأجمعها وأوعبها وأحسنها تحقيقا ودراسة وعناية بالأحاديث وتمييزا للصحيح من الضعيف، بعد دراسة دقيقة وبحث عميق. وهذه الرسالة أعدها الشيخ الفاضل والعالم الفاضل صالح بن حامد الرفاعي حفظه الله تعالى، وأعدها تحت إشراف الوالد الشيخ عبد المحسن، فكان مشرفا عليه في إعداده لهذه الرسالة، وهي رسالة قيمة ونافعة، ويوصى طلبة العلم بالرجوع إليها والاستفادة منها. وقد أشير على المؤلف أن يطبع لها مختصرا في فضائل المدينة، وفعل ذلك وطبع مختصر يناسب أن يكون بأيدي المبتدئين والعوام للاستفادة من الفوائد العظيمة النافعة التي اشتمل عليها المختصر. وكتابه الأصل فضائل المدينة والأحاديث الواردة فضائل المدينة كتاب متخصص يفيد منه طلاب العلم. ونكتفي اليوم بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.